السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أنه لكي ندخل إلى صلب البحث، وهي ما هي الأفعال التي ينبغي للإنسان أن يفعلها، وما هي الأفعال التي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، نحتاج إلى مجموعة من القواعد والمباني والمقدمات. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من بيان مجموعة منها، ولعلنا سنشير إليها إجمالا في آخر المبحث. من القضايا الأخرى والقواعد الأخرى التي نحتاج إليها، أو المقدمات الأخرى التي نحتاج إليها للدخول في محل الكلام، هذه القاعدة، وهي أن الإنسان هل له قوى متعددة أو ليس له ذلك؟ إنما أطرح هذا البحث باعتبار أننا سيتضح لنا بعد ذلك بأن هناك جملة من الأفعال في عين كونها ينبغي أن تفعل لا ينبغي أن تفعل، ولعله يتبادر إلى الذهن أنها ماذا؟ جمع بين النقيضين. كيف يمكن أن يعقل أنه هناك فعل في عين أنه ينبغي أن يفعل، لأنه كمال، لأنه حسن، لأنه جميل، في عين الوقت يتصف بأنه ماذا؟ قبيح، وأنه لا ينبغي أن يفعل، وبعبارة الشرع الشريف يعبر عنه بأنه حرام. هذه القضية إذا التفتنا إلى هذه المقدمات جيدا إن شاء الله ستأتي عندنا شبهة، هذه الشبهة التي أوقعت الأشاعرة في الجبر، أو واحدة من الشبهات التي أوقعت الأشاعرة في الجبر وأوقعت المعتزلة في التفويض، وهو أنه نأتي إلى هذا الفعل الذي نرى أنه ينبغي أن يفعل، لأنه ماذا؟ لأنه حسن، لأنه كمال. مخلوق لله أو ليس بمخلوق لله؟ نعم، لأنه الله خالق كل شيء. الشارع أمر به أو لم ينه به؟ لم ينه عنه، نهى أو لم ينه؟ المفروض أن ذلك الفعل المخصوص نهى عنه، فكيف يمكن أن يجتمع إرادة للخلق، إرادة تكوينية، وإرادة تشريعية ماذا؟ للنهي. كيف يمكن الاجتماع؟ لكي يتضح الجواب على تلك الشبهة هناك لابد أن نلتفت إلى هذه المقدمة جيدا. الإنسان كما حقق في أبحاث علم النفس الفلسفي، وحقق أيضا في كتب علم الأخلاق، له قوى متعددة. القوة الأولى تسمى عندهم بالقوة الشهوية، القوة الثانية تسمى عندهم بالقوة الغضبية، القوة الثالثة تسمى عندهم بالنطق، بالقوة النطقية، أو بالقوة الملكية من الملائكة. هذه قوى ثلاث موجودة في الإنسان، ولكن ليست هذه القوى موجودة بنحو الانعزال، يعني أن بعضها منعزل من بعض، لا، هذه القوى جميعا موجودة بوجود واحد لا بوجودات متعددة. السلام عليكم. الإخوة يتذكرون نحن في بداية الحكمة وتقدم أيضا في أبحاث التوحيد، نحن نقول الإنسان له جسم، له بدن، وله ماذا؟ روح، وله نفس. ولكن أنت تستطيع أن تضع يدك في موضع من مواضع البدن تقول هنا بدن وليس نفس، أو لا يمكن كذلك؟ لا يمكن. في أي موضع تضع يدك عليه من مواضع البدن النفس موجودة هناك أو غير موجودة؟ نعم موجودة هناك، بشهادة أنه لو احترقت تألمت النفس أو لم تتألم؟ تتألم. فلو لم تكن موجودة لماذا تتألم النفس؟ المتألم هو البدن، والبدن أمر مادي جماد، وبلماذا يحصل الألم للنفس؟ جنابك تتصور موقفا مخجلا في نفسك، قمت بعمل غير طبيعي أمام إنسان لا ينبغي لك أن تقوم، عندما ترى ذلك الإنسان وتتصور في ذهنك ذلك الموقف، هذا التصور للنفس وللبدن للنفس، ولكن تجد أن العرق يتصبب، فهذا العرق يتصبب ما للنفس وما للبدن، ما للنفس والبدن، ما للبدن، النفس خجلت، لماذا؟ أن البدن يعرق. إذا تبين صحيح نحن عندما نقول أن الإنسان مركب من نفس ومن بدن، من لا نريد أن نقول أنه مركب من قبيل هذا الكتاب من هذه الأوراق الذي هذا وجود وهذا وجود آخر، وبتعبير كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بينونة، ولكن لا بينونة عزلة، مو أن هذا معزول عن الآخر، مو هذا فد وجودك وجود آخر، لا، وإنما موجودان بوجود واحد، ولكن أنت من هذا الفعل تنتزع فد مفهوم، من ذاك الفعل تنتزع ماذا؟ فد مفهوم آخر. الآن جنابك تقوم وتقف، الآن أمامي واقف أنت، أنا أنتزع منك زيد وأنتزع منك ماذا؟ قيام. هذا انتزاع زيد والقيام، يعني أكو وجودين في الخارج، فد واحد وجود زيد والآخر وجود القيام، وأحدهما منفصل عن الآخر؟ لا، زيد والقيام موجودان في الخارج بوجود واحد، ولكن أنا زيد تارة أراه نائم جالس وأخرى أراه قائم، من حالة القيام أنتزع قيام وزيد، من حالة الجلوس أنتزع زيد وجلوس. هذا ما أريد أن أقول بأن القيام شيء في الخارج وزيد شيء في الخارج، شيء آخر، أن القيام جلوس شيء في الخارج وزيد شيء آخر في الخارج، لا، هذان موجودان بوجود واحد. إذا عندما نأتي ونقول، هذا طبعا أمثلة، والأمثلة كما تعلمون قد تقرب من بعض الجهات ولكن تبعد من جهات أخرى، الآن نحن نحتاج إلى الجهات المقربة، نريد أن نقول النفس لها قوى، ولكن هذه القوى ليست البينونة بينها بينونة إزلة، يعني أين أحدها من الآخر، لا، جميعا موجودة بوجود واحد، ولكن كل يؤدي دوره الخاص في محدودة وجوده. فلهذا تجد أن النراقي رحمة الله تعالى عليه في كتاب جامع السعادات الجزء الأول صفحة 61 يقول: النفس وأسماؤها وقواها الأربع. حتى أبين هذه القوى الرابعة من أين تحصل. أسماؤها مختلفة، فيسمى روحا ويسمى عقلا ويسمى قلبا ويسمى ويسمى إلى ما شاء الله. حتى وجه التسمية ما هو مذكور للإخوة اللي يردون يراجعون في أول المحجة، هناك بيّن الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى وجه هذه التسميات، لماذا هذا يسمى وجود، هذا الوجود يسمى روح، ونفس الوجود يسمى قلب، ونفس الوجود يسمى نفس، ونفس الوجود يسمى أسماء أخرى، أسماء كثيرة مذكورة في محلها. المهم وله قوى. القوة الأولى قوة عقلية ملكية من الملك، مو ملكية من الملك في قبال الملكوت، ملكية. وقوة غضبية، غضبية سبعية. وقوة شهوية بهيمية. وقوة وهمية شيطانية. هذا البحث الآن، القوى ثلاث، القوى أربع أقل أكثر، الآن مو محل البحث هنا. محل البحث أن الإنسان مركب من قوى، حتى كانت ثلاثة، كانت أربعة، كانت أقل أو أكثر، هذا مو مهم عندي، لأنه هذا بحث بين العلماء، بين علماء الأخلاق والفلاسفة، بأنه قوى النفس أي مقدار، ثلاث أو أن قوى النفس أربعة. أما الأولى شأنها إدراك حقائق الأمور والتمييز بين الخيرات والشرور، والأمر بالأفعال الجميلة والنهي عن الصفات الذميمة. التفتوا جيدا، هذه كلها أرجعها إلى ماذا؟ للقوة العقلية. فلهذا إذا تذكرون نحن فيما سبق قلنا العقل ينقسم إلى نظري وإلى عمل. إدراك الكمال والسعي خلف الكمال، هذه فقوة من قوى النفس. القوة الثانية، الثانية وهي الغضبية والسبعية، موجبة لصدور أفعال السباع. وما هي أفعال السباع؟ من الغضب والبغضاء والتوسب على الناس بأنواع الأذى، بأنواع الأعمال. هذه القوة التي تقوم بها هي قوة نسميها غضبية. الثالثة، لا يصدر عنها إلا أفعال البهائم من عبودية الفرج والبطن والحرص على الجماع والآكل. هذه القوة الرابعة. القوة الثالثة، القوة الرابعة شأنها استنباط وجوه المكر والحيل للتوصل إلى الأغراض بالتلبيس والخداع. هذه البهيمية تحتاج طعام، تحتاج شراب، تحتاج جماع، تحتاج إلى إيطال، ولكن لا تعرف الطريقة إلى ذلك. لابد أكو في الطريقة توصله إلى ذلك. يعطيها لمن؟ يعطيها للواهمة أو للوهم حتى تجد طريقا لذلك. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه القوى الأربعة أكو ارتباطات بينها، قنوات مقطوعة. محال تكون القنوات مقطوعة. لماذا؟ لأنه القوة العاقلة إذا أدركت شيء وأرادت أن تنجزه في الخارج لابد أن ماذا؟ أن تأمر قوى أخرى حتى تنجزه، إلى القوى العاقلة لا تستطيع. الشهوية إذا أرادت شيء لابد أن تبحث عن الواهمة حتى تبين لها الطريق. إذن من هنا قلنا أن هذه الموجودات، هذه القوى جميعا موجودة ماذا؟ بوجود واحد، لا بوجودات منعزلة بعضها عن بعض. خب حتى ما هي الفائدة في هذه القوى؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق وجودا كله وجود عقلي ملكي؟ الله لم يخلق له خلق، ها؟ خلق منه قال لم يخلق. لعل انت يرجع سؤالك لماذا لم يخلقني ملكا، مو لما لم يخلق وجودا، لا خلق ملكا، وعند وجودات كلها ماذا؟ ملكية وكلها عقلية، ولا مجال للشهوة والغضب إلى آخره. إذا يرجع أصل سؤالك إلى أنه لماذا خلقني. إذا أريد أن نعمم السؤال نسوي عقلي، لماذا خلق مخلوقا فيه هذه الصفة؟ وهذا يرجع إلى مسألة فلسفة الخلق، وهو أن هذا الخلق بهذا النحو، هذا الموجود بهذا النحو، هذا كمال له نقص. وقلنا على ذلك هم يوجد برهان لمي إذا تذكرون في أبحاث التوحيد، قلنا أن الكامل لا يصدر منه ماذا؟ إلا ما هو كامل وكمال في نفسه. وبرهان لمي وبرهان إني أيضا يوجد على ذلك، وهو أنه نحن نجد أن كل واحد من هذه القوى لو لم تكن في هذا الموجود لكان هذا الموجود موجودا ناقصا. فأنتم انظروا إلى موجود إنساني ولكنه لا توجد له قوى الشهوية، هذا ناقص هذا عيب لو كمال. من الواضح انه انت تقرؤون في كتاب النكاح هذا ما هو عيب، هذا مو كمال على اي لحظة. قال والفائدة في وجود القوة الشهوية بقاء البدن، ولا لو لم تكن هذه القوة الشهوية بقي البدن او لم يبقى؟ تقول ما هي فائدة البدن؟ نقول آلة تحصيل كمال النفس، كمال اول لجسم عالي كما عرفنا، كمال اول. والا النفس باعتبار انها مادية في مقام الفعل لا تستطيع ان تنجز افعالها الا من خلال ماذا؟ من خلال البدن، فلا بد ان يبقى هذا البدن ماذا؟ حيا، حتى يمكن ان يكون مركبا مطية جيدة للنفس. والا اذا ضعف البدن، والا اذا مرض البدن، والا اذا فسد البدن، فان النفس لا تستطيع ان تصل الى كمالاتها المطلوبة لها. والفائدة في وجود الغضبية ان يكثر شهوة ثورة الشهوية والشيطانية. التفتوا جيدا، القوى الشهوية والشيطانية ابحاث اخلاقية، ولكن بالنحو الذي يحصل للطالب الى اقل مبادئ تصورية عن هذه الاصطلاحات. الشهوية والشيطانية في كثير من الاحيان لا تأتمر باوامر القوة العقلية، يعني العقل لا يستطيع ان يقهرها، ولكن الذي يستطيع ان يأمرها ويقهرها من؟ هي القوى الغضبية، ويقهرهما عند انغمارهما في الخداع والشهوات واصرارهما عليهما، لانهما لتمردهما وهي الشهوية والشيطانية لا تطيعان العاقلة بسهولة. فاذا استطاعت العاقلة ان تستخدم الغضبية تستطيع ماذا؟ ان تأخذ بزمام الشهوية والوهنية. اما واويلاه اذا استطاعت الغضبية ان تأثر العاقلة، كم من عقل اسير عند هوى امير. هنا اذا استطاعت الغضبية ان تأثر العاقلة فسمو فقط يكون سبعا، بل يكون ماذا؟ اضل سبيلا. لماذا؟ لان هذا فت غضبية في استخدام اكو آلة، هاي الآلة شنو هي؟ العاقلة. هذه بخلاف السباع، بخلاف الكلاب، فانها ايضا عندها قوة غضبية، ولكنها عندها آلة كالعاقلة او لا توجد؟ لا توجد. من هنا تجد ان القرآن يقول اولئك كالانعام، ولكن بعد ذلك تقول لا، هذا تشبيههم بالانعام خلاف الانصاف، بل هم اضلوا سبيلا. هذه همة مقضية اعتبارية تشريفية، لا لانه هذه الغضبية تصل الى حالة في خدمتها تكون من؟ العاقلة. على اي الاحوال قال بخلاف الغضبية فإنهما تطيعانها وتتأدبان بتأديبها بسهولة، بتأديب الغضبية. ولذا قال أفلاطون في صفة السبعية والبهيمية أما هذه أي السبعية فهي بمنزلة الذهب في اللين والانعطاف. هذه القوة الغضبية الموجودة عند الإنسان سهلة، تنعطف بسرعة. نعم قد يحصل للإنسان غضب يكون كجمرة من النار، ولكنه بعد آن أو آنين ماذا؟ تخمد هذه النار مباشرة. هذه القوة الغضبية، فلهذا يقول يبيت بمنزلة الذهب في اللين والانعطاف. وأما تلك أي البهيمية فهي بمنزلة الحديد في الكثافة والامتناع. حسنا لماذا هذا الآن ما أستطيع، لأن قلت هذا مرتبط بأبحاث علم النفس الفلسفي، لأن النفس تبدأ من هاي المقامات، لأنه بناء على أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء هي تبدأ ماذا؟ من الحالة البهيمية، فهذه متمكنة في النفس تمكنا قبل أن نصل إلى الغضبية وقبل أن نصل إلى العاقل. التفتوا لهذا المطلب، هذه النفس عندما تصل إلى العاقلة تجد أن كل الحصون والقلاع والمواقع الاستراتيجية قد ملئت من الأعداء خلاص، لأنه أولا تكون بهيمية ثم تكون غضبية ثم تكون ماذا؟ عاقلة. عندما تأتي العاقلة لتؤدي ثورها تجد لا موقع لها، لأن كل المواقع ملئت ممن؟ من الشهوية والبهيمية والغضبية والوهمية والشيطانية. ومن هنا صار جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. ليش؟ أنه أنت في الجهاد الأصغر في النتيجة ذاك عندك في الموقع استراتيجي، أنت تأتي ماذا؟ إلى في الموقع استراتيجي أخر. أما أنه إذا جئت إلى ساحة الحرب ووجدت أن كل السهول والوديان والأعالي والأسافل والنقاط الاستراتيجية بينك وبين الله ملئت من الأعداء، أنت ماذا تفعل؟ كيف تقاوم؟ فلهذا تجدون بأن الله سبحانه وتعالى من استطاع أن يفوز وأن ينجح في الجهاد الأكبر تقول شهيد، بل في الرواية أساسا دخول المعركة في الجهاد الأكبر شهادة، حتى لو لم يصل إلى الفتح، حتى لو لم يصل إلى الانتصار هو يعطى ثواب الشهداء. لماذا؟ لأنه لا نفتح هذه القلاع المستولى عليها من قبل الأعداء ليس بالأمر السهل. على أي الأحوال، قال وقال أيضا ما أصعب أن يصير الخائض في الشهوات فاضلا، ما أصعب ذلك، فمن لا تطيعه الواهمة والشهوية في إيثار الوسق فليستعن بالقوة الغضبية المهيجة للغيرة أو الغيرة والحمية حتى يقهرهما، يقهر الشهوية والبهيمية على أي الأحوال والشيطانية. بعد ذلك جاء صاحب جامع السعادات رحمة الله تعالى عليه يقول عندنا هناك اصطلاحات أخرى الآن احنا مو بصددها ولكنه أيضا بنحو الإشارة أيضا نشير إليها، وهي أن الواهمة والخيال والمتخيلة ثلاث قوى متباينة، هذا مو شيء واحد، مباينة للقوى الثلاث الأولى. هسه ما ندخل الإخوة ليراجعوها صفحة 62، وهذه الأبحاث اللي أنا ولو أعطي العنوان الإخوة يراجعون هذه المطالب لأنه لا يوجد وقت كافي لمطالعة كل هذه المطالب. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى مثل يضربه، يقول ثم مثل اجتماع هذه القوى في الإنسان، لأن الإنسان هم توجد عنده شهوية وهم توجد عنده غضبية وهم توجد ماذا عنده؟ وهمية وهم توجد عنده عقلية. كمثل اجتماع ملك أو ملك أو حكيم وكلب وخنزير وشيطان في مربط واحد، يا ليس في مربط واحد بل في وجود واحد، مربط واحد خب بعضها منعزل عن البعض، بينونة عزلة، ولكن الإنسان هذه القوى الأربعة والواقع كذلك، ها يعني الحقيقة أن الإنسان فيه قوى تقوم بدور الكلب وقوى تقوم بدور الذي يقوم به الخنزير وقوى تقوم بالدور الذي يقوم به الشيطان وقوى تقوم بالدور الذي يقوم به الحكيم أو الملك، وكان بينها منازعة بين هذه الحيوانات الأربع أو الوجودات الأربع منازعة، وأيها صار غالبا كان الحكم له في الآخر، ولم يظهر من الأفعال والصفات إلا ما تقتضيه جبلته، فكان إهاب الإنسان هذا الجلد وعاء اجتمع فيه هذه الأربع، فالملك أو الحكيم هو القوة العاقلة والكلب هو القوة الغضبية، فإن الكلب ليس كلبا ومذموما للونه وصورته بل لروح معنى الكلبية والسبعية فيه، وإلا هذا اللون هو موجود هنا، إذا كان أحمر هو موجود في مكان آخر، إذا كان لحم هو في مكان آخر يوجد لحم، إذا كانت عظام ففي مكان آخر توجد عظام، إذا هذه الذم الموجود للكلب الذي صار هو المدار في النجاة في الشرعيات، هذا الذم لأي شيء؟ هذا الذم ليس للمادة، ليس للبدن، ليس للطول والعرض والعمق واللون واللحم والعظم، ليس لهذه الأمور، وإنما لتلك الروح الموجودة في هذا الموجود، لتلك النفس، لتلك الصفات التي يتصف بها هذا الموجود، أعني الضراوة والتكلب على الناس بالعقر والجرح والقوة الغضبية موجبة لذلك، نفس هذه الأعمال تقوم بها بل تقوم بأعمال أكثر من هذه الأعمال بكثير، فمن غلب فيه هذه القوة هو الكلب حقيقة، حقيقة الكلبية هنا، وذاك كلب أضعف، وإن أطلق عليه اسم الإنسان مجازا، هذا إنسان حقيقة لو إنسان مجازا، هذا إنسان مجازا، طبعا في الروايات الإشارة إلى هذه المطالب بنحو واضح، الصورة صورة إنسان ولكن القلب قلب حيوان، فكما في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. والخنزير هو القوة الشهوية، والشيطان هو القوة الوهمية، والتقريب فيهما كما ذكر، نفس البيان الذي ذكرناه في الكلب نذكره في الشيطان وفي الخنزير. والنفس لا تزال محل تنازع هذه القوى وتدافعها إلى أن يغلب إحداها، فالغضبية تدعوه إلى الظلم والإيذاء، والعداوة والبغضاء والبهيمية تدعوه إلى المنكر والفواحش، والحرص على المآكل والمناكح، والشيطانية تهيج غضب السبعية وشهوة البهيمية وتزيد فعلهما، والعقل شأنه أن يدفع غيظ السبعية، وهكذا إلى الآخر. إذن النفس هذه براهينها كما قلت، الروايات تثبت هذه الحقيقة بنحو واضح، الوحي القطعي، حتى الوحي القطعي بالإضافة إليه يوجد ماذا؟ أدلة عقلية مذكورة في علم النفس الفلسفي ومذكورة في علم الأخلاق أن الإنسان له هذه القوى جميعا. هذا المطلب الأول. المطلب الأول، الإخوة من اللي يرجون راجعون مطلب بنحو أوضح أيضا موجود في كلمات السيد العلامة في الميزان الجزء الأول صفحة 370، هناك تحت عنوان بحث أخلاقي، تحت هذا العنوان علم الأخلاق إلى آخره، تقريبا صفحة ونصف السيد العلامة يشير إلى هذا المطلب. السؤال الثاني، أن هذه القوى الأربع التي ذكرناها لكل واحدة منها ألم ولذة يخصها، يعني للعقلية ألم ولذة يخصها، وللغضبية كذلك، وللشهوية والواهمة والشيطانية كذلك. وهذا أيضا ما يشير إليه صاحب جامع السعادات رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 75 من هذا الكتاب في جامع السعادات. هناك يقول بإزاء فصل، بإزاء كل واحدة من القوى الأربع لذة وألم، فغريزة العقل لما خلقت لمعرفة حقائق الأمور، فلذتها في المعرفة والعلم، وألمها في الجاهل. وغريزة الغضب لما خلقت للتشفي والانتقام، فلذتها في الغلبة التي يقتضيها طبعها، وألمها في عدمها. وأنت أنا الآن وقت لا يوجد، وإلا هاي الروايات أنت عندما تأتون إلى باب القصاص، تأتون إلى الأحكام الشرعية، تجدون أن كل قوة من هذه القوى الموجودة في النفس الشارع حاول أن يرعى جانبها، ولكن حاول أن يهذبها أيضا. وإلا ما معنى إذا كان التسامح قيمة إسلامية، لماذا أن الإنسان إذا قتل أباه مثلا أو قتل شخص مرتبط به الشارع أجاز له أن يقتص؟ لماذا؟ لماذا؟ التسامح أليس قيمة إسلامية؟ العفو أليس قيمة إسلامية؟ ها؟ ولكن لماذا أجاز له القصاص؟ لأنه في النتيجة توجد عند هذا الإنسان قوة غضبية، وهذه القوة الغضبية تقتضي الانتقام وكمالها في الانتقام، ولكنه لا بد أن تروض هذه القوة، لا بد أن تهذب هذه القوة. فلهذا تجد أن الشارع المقدس لم يقبل طريقة الصوفية الجهلة الذين حاولوا أن يقضوا على بعض هذه القوى لصالح البعض الآخر أبدا. ليس منا من ترك دنياه لآخرته، وليس منا من ترك آخرته لدنياه، لا هذا ولا ذا. لماذا؟ لأن هذه أمور قوى حقيقية موجودة في النفس، الله سبحانه وتعالى عندما أوجدها أوجدها لحكمة أيضا، وإلا لو أنت تريد أن تقضي عليها هذا معناه أنت تقول بلسان الحال أوجدتها لا لحكمة، أوجدتها عبثا. على أي الأحوال، قال وغريزة الشهوة لما خلقت لتحصيل الغذاء الذي به قوام البدن، فلذتها في نيل الغذاء وألمها في عدم نيله، وهكذا في غيرها. فاللذات والآلام أيضا على أربعة أقسام، العقلية والخيالية والغضبية والبهيمية. إلهيات أو في آخر بحث الأصل الأول وهو التوحيد، نحن بعد أشرنا إلى أقسام اللذة وإلى أقسام الألم، وقلنا أن ما هي هذه اللذائذ التي تذكر عادة، اللذة العقلية ما هي، اللذة الحسية ما هي، اللذة الخيالية ما هي وغيرها. فاللذة العقلية كالانبساط الحاصل من معرفة الأشياء الكلية وإدراك الذوات المجردة النورية، والألم العقلي الانقباض الحاصل من الجهل، واللذة الخيالية كالفرح الحاصل من إدراك الصور والمعاني الجزئية الملائمة، والألم إلى آخره. الإخوة هذين يراجعوهن إلى صفحة حدودا 78 من جامع السعادات الجزء الأول. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها، والأمر الثالث في هذه المقدمة، أن هذه القوى التي أشرنا إليها، التفتوا للمطلب، هذه أمر مهم، أن هذه القوى التي أشرنا إليها، مثلا القوة الشهوية، مثلا القوة الشهوية ألم لذتها في ماذا؟ ها؟ لذتها في ماذا؟ في الطعام، في المأكل والمشرب، في المنكح، لذتها في هذا. ولكن هذه القوة، هذه القوة جردها عن باقي القوى، تميز بين الطعام النجس والطاهر أو لا تميز؟ يعني تقول ألتذ بالطعام الحلال ولا ألتذ بالطعام الحرام؟ هذا التمييز موجود لهذه القوة أو غير موجود؟ ها؟ غير موجود. تقول أني ألتذ بالمنكح الحلال وأتألم بالمنكح الحرام الذي هو الزنا أو لا تقول؟ إذن مقتضى هذه القوى الأربع، مقتضاها ألمها ولذتها، لا يفرق فيه بين أن يكون من هذا الطريق وبين أن يكون من هذا الطريق، أبدا لا يفرق فيه، وخصوصا في هذه القوى الثلاث الأخيرة، يعني الشهوية، الغضبية، الوهمية، الشيطانية. هذه كمالها، التفتوا جيدا، كمالها التكويني في المطعم والمشرب والمنكح، كمالها التكويني في التجاوز على حقوق الآخر، في استخدام الآخرين، هذه النظرية التي أشرنا إليها فيما سبق، في استخدام الآخرين. هسا هذا الاستخدام جائز أو ليس بجائز؟ القوة الغضبية تفهم هذا المعنى أو لا تفهم؟ لا علاقة لها بذلك. إذا أراد أن يقول لها أحد شيء فهي قوة فوقها، هي التي تقول من هذا الطريق لا من هذا الطريق، من ذاك الطريق لا من هذا الطريق. وهذا أمر مهم جدا. طبعا هذه الكمالات الموج أو هذه القوى الأربعة كمالها في المطعم خلاص، والكمال مطلوب للإنسان أو غير مطلوب، حسن أو غير حسن، جميل أو ليس بجميل. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا، يعني خلق الطعام النجس، عندنا نجس بعد، خلق شيئا نسميه ماذا؟ نسميه النجس. هذا النجس يعني ماذا؟ يعني لا ينبغي. هذا لا ينبغي لكل مراتب الوجود، لو لا ينبغي لمرتبة دون مرتبة. يعني الشارع قال مولانا لا تشرب الدم، لا تشرب الدم. هذا الشرب، افترضوا شخص همات يلتذ بشرب الدم، هذه القوة الشهوية، هذا كمال لها أو ليس بكمال لها؟ قوة الشهوية، قوة الشهوية شرب الدم كمال أو ليس بكمال؟ نعم، تريد مأكلا ومشربا. لحم الخنزير بالنسبة إلى القوى الشهوية كمال أو نقص؟ كمال، هو هي تريد مأكل ومشرب ومطعم ومنكح، لا تريد شيئا آخر، وهذه كمال. فلو فرضنا وقلنا أن الله خالق كل شيء وخالق هذا الخنزير، هذا نقص له كماله؟ ها؟ كمال له نقص؟ كمال. جميل له قبيح، حسن له قبيح، هم جميل هم كمال هم حسن إلى مشروع. أنت انظر إلى الفعل وتثبت ذلك الفعل إلى فاعل ذلك الفعل، إلى القوة المرتبطة به ذلك الفعل، لا تجد إلا جميلة، لا تجد إلا حسنة، لا تجد إلا كمالا، لا تجد ذلك، لا تجد إلا ذلك. ومن هنا نأتي إلى الأمر الرابع، اكتفي جيدا، وهو أنه العدل أن يعطى كلها كل قوة من هذه القوى ما تستحقه، أو أن يمنع عما يستحقه، أن تعطي القوة العقلية تعطيها ما تستحق، والقوة الشهوية تعطيها ما تستحق، والقوة الوهمية تعطيها ما تستحق، والقوة الغضبية تعطيها ماذا؟ ما تستحق. إذن العادل ما هو في مملكة البدن؟ حتى بعدنا لم نأتي إلى الخارج حتى نعرف من هو العادل. لا، العدالة في مملكة البدن هو أن يعطى لكل مستحق ما يستحقه، فإذا كان هذا استحقاقه المأكل فلا بد أن يعطى المأكل، وإذا كان استحقاقه الفكر فلا بد أن يعطى الفكر، لأنه كماله في العلم وفي الفكر، وإذا كان كماله في المطعم في المشرب في الحيلة في إلى ما آخر، كل شيء لا بد أن يعطى بحسبه، فلو حرم لكان ظلما. وهذه هي العدالة باصطلاح علم الأخلاق التي تسمى عندهم بالعدالة الكبرى. لماذا عدالة كبرى؟ باعتبار أنه أعطت لكل قوة من هذه القوى ما تستحقها، فلو منعت أي قوة من هذه القوى ما تستحقها لكان عادلا أم كان ظالما؟ كان ظالما، بخلاف العدل في الفقه الأصغر أو العدالة في الفقه الأصغر. العدالة في الفقه الأصغر احنا ما عندنا شغل بأنه معطي لكل قوة من القوى حق هؤلاء. افترضوا قلنا ان العدالة في الفقه الاصغر هي ماذا؟ حسن الظاهر. خلص العدالة، ما نريد اكثر من هذا. هسه مولانا معطي لكل قوة من القوى ما تستحق او غير معطي، شنو علاقتنا فيها؟ والاسلام مو فقط الفقه الاصغر، والاسلام جاء ليبين الفقه الاكبر للفقه الاصغر، يعني ان يعطي الانسان كل قوة من قوى ما تستحقه تلك القوة. والإنسان الكامل هو الذي يقضي على بعض قواه لصالح البعض الآخر، لو الذي يعطي لكل قوة ما تستحقه. فلهذا أنت تجد هذه الحالات، هذه الأعمال التي توجد عند بعض الذين هم انحرفوا عن مسلك أهل البيت، العزلة، الجوع المفرط، عندكم مولانا لبس الثياب ما أدري الكذائية، عدم الزواج، هذه كلها مخالفة للإسلام، كلها مخالفة. نعم لابد أن تهذب كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك، لابد أن تهذب، ولكن التهذيب شيء والقضاء على مقتضيات هذه القوى شيء آخر. في هذا تجدون في الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع أن جماعة يصومون ولا يفطرون، جماعة يقومون الليل ولا ينامون، جماعة امتنعوا على النساء كذا، بعث إليهم وقال إنما أصوم وأفطر، أقوم وأنام وإلى، مع أنه هل يوجد شك في أنه الإنسان الكامل؟ هل يوجد شك لأحد؟ إذا كنا نريد أن نقول، التفتوا جيدا، أن الكمال في أعمال الصوفية، إذن الرسول الأعظم أعماله كانت كمال له نقص، وحتى ولو لأجل التعليم نقص، المهم هذاك الذي ما ينام الليل كل عمره هذاك أكمل ممن؟ من الرسول الأعظم. لكن لما يتزوج أكمل من الرسول الأعظم، ليس كذا. إذن العدالة في منطق الأخلاق وفي علم الأخلاق هو إعطاء كل ذي حق ما يستحقه، وهذا هو الذي أشار إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 371، قال: وحد الاعتدال، التفتوا جيدا، وحد الاعتدال في القوة الشهوية وهي استعمالها على ما ينبغي مو عدم استعمالها. كمل وكيف. بس هنا انت من حقك ان تسأل هذه كيف انا استطيع ان اشخص ما ينبغي وما لا ينبغي. هنا العقل يقول انا قاصر لا استطيع ان اشخص، احتاج الى الشرع يقول لي شخص لما ينبغي وما لا ينبغي. انا ادري احتاج الى ماذا؟ الى ان اؤمن مقتضيات القوة الشهوية. اما من اي طريق اؤمنها؟ من الحلال والحرام؟ لو من هذا الطريق دون ذاك الطريق، لو سألت العقل هل يفرق هناك فرق بين الطعام الطاهر والطعام النجس او لا يوجد فرق؟ بين الطعام المغصوب وغير المغصوب يوجد فرق او لا يوجد فرق؟ بين الطعام الحلال والحرام يوجد فرق او لا يوجد فرق؟ بين المشتبه وغير المشتبه يوجد فرق او لا يوجد فرق؟ يستطيع العقل ان يقول يوجد فرق؟ لا يستطيع ان يقول. وهذا هو خير دليل على احتياجنا الى النبوة، الى الوحي، الى الرسالة. هذا العقل هو يدركه بوجدانه، لا يحتاج الى ان يقيم احد دليل له على ذلك. فلهذا قال وحد الاعتدال في القوة الشهوية وهي استعمالها على ما ينبغي كما وكيفا يسمى عفة. هذه بعض الصلاحات الأخلاقية. والجانبان في الإفراط والتفريط الشرف والقمود. وحد الاعتدال طبعا كلاهما نقص. وحد الاعتدال في القوة الغضبية هي الشجاعة. والجانبان التهور والجبن. وحد الاعتدال في القوة الفكرية تسمى حكمة. والجانبان الجربزة والبلادة. وتحصل في النفس من اجتماع هذه الملكات ملكة رابعة هي كالمزاج من الممتزج فالعجين، ولكن وهي التي تسمى عدالة. ما هي هذه العدالة؟ هي العدالة الأخلاقية، العدالة الكبرى. وهي إعطاء كل ذي حق من القوى حقه ووضعه في موضعه الذي ينبغي له. والجانبان في هذه القوة الرابعة الظلم والانظلام. من لا يعطي كل حق كل قوة ما تقتضيه وما تستحقه وما تستلزمه فهو إما ظالم وإما منظلم وغيره. واضح هذا المطلب؟ إذن النقطة الأخرى التي ننتهي إليها هو أن العادل في لغة الأخلاق، في منطق الأخلاق، العادل هو من؟ هو الذي يستطيع أن يعطي كل قوة من قواه ما تستحقه. وهذا العادل هو الذي يستطيع أن يكون عادلا بين ماذا؟ بين الناس. لماذا؟ هذا الذي استطاع أن يكون عادلا في مملكة بدنه يستطيع أن يكون ماذا؟ عادلا في الخارج. أما الذي كان عاجزا عن إدارة مملكة بدنه يستطيع أن يكون مديرا للآخرين؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ وإذا كان مستطيعا فليدر أمر وضعه، أمر نفسه. ومن هنا تجد أن الحكماء رحمة الله تعالى عليهم دائما عندما كان يكتبون المدن الفاضلة لهم، المدينة الفاضلة، يجعلون في رأس المدينة الفاضلة من؟ الحكيم. لماذا يجعلونه الحكيم؟ مو مراد من الحكيم في كتب الفلاسفة يعني من يعرف اصطلاحات الفلسفة، هذا ليس بحكيم. الحكيم في لغة الفلاسفة هذا الذي أشرت إليه في أول النهاية، قلت أن الحكيم في منطق الفلسفة وفي منطق الحكماء أن الحكيم هو الذي اجتمعت فيها جنبتا العلم والعمل، وإلا من حفظ الاصطلاح ليس بحكيم. من حفظ اصطلاحات الفلسفة هذا من قبيل من حفظ اصطلاح ماذا؟ الرياضية. هذا لا يسمى عالم، لا يسمى حكيم. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم هو في سورة لقمان يبين الحكمة ما هي، يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة. فتعال أنت اقرأ سورة لقمان لترى ماذا أوتي. أنشكر لله. هذا جنب نظرية لو جنب عملية؟ عملية. يا بني يا بني يا بني، بيود الإخوة يراجعون يجدون الحكمة ذيك. وإنما سمي لقمان حكيم لأنه أعطي هذه الأمور علما وعملا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحكيم الذي يقوله الفيلسوف مراده العالم الذي يقوله القرآن. فلهذا تجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى الكتابين مالته ما سمى بداية الفلسفة ونهاية الفلسفة، لأنه في اعتقاده أن الإنسان إذا يريد أن يكون حكيما هذه المقدمات النظرية، وإلى المقدمات العملية لا بد أن يتممها حتى يكون حكيما، وإلا مجرد حفظ الاصطلاحات وعدم الاعتناء قلنا هذا لا يورث لا التزاما ولا يورث إيمانا. وإلا قد يكون الإنسان عالما ولا يكون مؤمنا كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. إذن الحكيم هو من الذي يستطيع أن يدير الأمة، الذي يكون قائدا. التفتوا جيدا، شوفوا هذا البحث الأخلاقي والفلسفي ده يجرنا أين؟ ها؟ ده يجرنا إلى البحث الفقهي مباشرة، إلى بحث الولاية في الأمة. وما لم تحقق هذه المباني في الفلسفة وفي الكلام وفي العقائد وفي الأخلاق، فإنه لا يكفي لإنسان مجرد أن تعلم 4 اصطلاحات في الفقه يقول أنا ولي في الأمة. كلا وألف كلا. من قال لك بأنه من تعلم 4 من الاصطلاحات في الفقه والأصول ولكنه لا يعرف من الدنيا غير هذه الاصطلاحات فله الولاية على الأمة، ويكون المخالف له على حد المخالف لولايتهم والمخالف لولايتهم على حد الشرك بالله؟ من قال ذلك؟ أبدا. الولاية لها شرائطها، وواحدة من أهم شرائطها هي العدالة الكبرى، هي إعطاء كل ذي حق حقه في مملكة البدن حتى يستطيع ماذا؟ أن يكون عادلا في خارج البدن. وإلا هذا الذي عجز على أن يدير بينكم وبين الله، إذا وجدتم إنسان عاجز أن يدير وضع بيته 5 نفرات، هذا أنتم تصدقون يستطيع أن يدير بلد 5 ملايين؟ يعني عاجز مولا. هذا الذي لم يستطع أن يعطي هذه القوى الموجودة في وجوده والتي هي مأمورة له جوارحه. العين جارحة من جوارحك أم لا؟ ها؟ ولكنه تريد تمنعها من النظر إلى الأجنبي، ما تستطيع. ما عجيب هذا؟ هل العين جارحة من جوارحك لو لا؟ مملوكة لك بملك تكويني أم لا؟ نعم. تعد لماذا أنا لا أستطيع أن أتصرف فيها كيف شئت وأنا شئت؟ لماذا؟ هذا معنى أكوفة خلل، هذا معنى أنه هناك نقص في جهة من جهات النفس. فإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى هذا المقام، عندها يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ يستطيع أن يصل بشرائط أخرى طبعا، فمو فقط هذه الشرائط، بشرائط أخرى يستطيع أن يصل إلى مقام الولاية في الأمة. هذه النقطة كنا نحتاج إليها. نقطة أخرى بقيت وهي نقطة أساسية إن شاء الله نوكل الحديث عنها إلى غد، فقط أشير إليها الإخوة مشوي إذا يقدرون يطالعون يعينون على البحث، وهو أن العمل، لأن هذه كلها وجدت أنه فيها كل جنبة عمل، أن العمل ما هو نسبته إلى الجزاء؟ هل الجزاء شيء غير العمل أو أن الجزاء هو نفس العمل؟ بيانه إن شاء الله تعالى يأتي في اليوم اللاحق. والحمد لله رب العالمين.